وفرق بعض العلماء بين النائم والناسي، والمسافر في جنب وبين الحائط في جنب تاني. خلاص، النائم والناسي معذور قدرا، والمسافر باختياره. خلاص، اما الحائض شرع. فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوسف بالوضوء، ففعل الثاني قضاء لذلك الواجب. كلام واضح اهو، ما دام هيوسف بالوضوء يبقى ثاني ايه؟ قضاء. واما الحيض فالصوم فيه حرام، فلا يمكن وصفه بالوضوء. فصوم الحائض عدة من ايام اخر، على هذا اداء بامر جديد لا قضاء. فهم الكلام؟ يبقى القول بيقول لا ثاني بيقول لا ما ينقضش، يبقى ده ايه؟ اداء. وعلى القول الثاني هنسميه ايه؟ قضاء. خلاص؟ وهذا القول طبعا وذكر ابن رشد في مقدمات ان هذا التفصيل ورد عند المالكية. خلاص؟ وهذا القول بان صوم الحائض ما فاتها من رمضان اذا طهرت اداء لا قضاء هو الذي رد المؤلف. اذا المقدمة مش عزم نسميها اداء، بل هو بيقول هو ايه؟ قضاء. ليه المقدمة مسافة جوه؟ فالمقدمة بيقول ان فعل الحائض بعد انقضاء العطر، بعد انقضاء صوم رمضان هنسميه قضاء مش اداء. خلاص، لثلاثة أوجه. ده كلام مين؟ ابن قدامة. واحد، ما روي عن عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم صيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال لك اهو كلام مين؟ ابن قدامة وغيره. فكنا نؤمر بقضاء. ركز معايا من الشيخ حرير، الشيخ حرير بيتكلم بعد شوية. فأول دليل لابن قدامة على أن الفعل يسمى قضاء حديث مين؟ سيدة عائشة، كنا مؤمر بإيه؟ بقضاء. يبقى الفعل الحائض بعد الطهر بعد انقضاء رمضان نسميه إيه؟ قضاء. اثنين، لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. ماشي؟ ده الدليل الثاني لابن قدامة على أنه ان فعل العبادة خارج الوقت يسمى ايه؟ قضاء، ويعتبر انعقاد سر الوجوب. ثلاثة، ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. خلاص، هذه اوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك. القول الاول منها لا دليل فيه، يبقى الشيخ دلوقتي هيرد مين؟ رد ابن قدامة. ناس معانا مش معايا؟ هيرد رد ابن قدامة. ماشي؟ طيب، ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. هو عايز يقول لو انت قلت فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده، عايز يقول فضوء قضاء. فاهم عايز يقول ايه؟ ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب اللي هو وقت الصوم، ولا وقت الصوم فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. فلم وجبت بعده خلاص، يبقى عايز اقول يبقى وجبت قبله. لا، فاهم عايز اقول ايه؟ هو عايز يقول لو ما جابتش في الوقت ده ما تجبش بعده. لا لا، انا امر بيها بس لا، انا فهمه الكلام والله اعلم. فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده، لكنها وجبت بعده. خلاص، يبقى ايه؟ وجبت فيه بس في عذر مانع. فاهم عايز مش عايز اقول ايه؟ ايه رايك في الكلام كده؟ ايه رايك الكلام؟ لا يجب فعلها بعده، لكن وجب فعلها بعده. خلاص ماشي، يبقى عايز ما هو الشيخ عايز يقول لا انا برضو افهم كلامك، بس انا برضو لا افهم ابن قدامة عايز يقول هي قضاء. قضاء اذا كانت واجبة في الاول. فاهم قصدي مش قصدي؟ قول. ما

ونصح. فبيقول هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة الى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الاصلي، فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكم الاصلي كالصلوات الخمس، وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة. ناس كم واضح في إشكال؟ واضح الكلام؟ إيه بقى اللي تاني؟ دلوقتي أنت ليه فاصلين فاشل تصيد؟ دلوقتي فاشل تصيد؟ فاشل دلوقتي؟ صيد لما خش في الإحرام ينفع تصيد؟ ينفعش تصيد. فهو شيخنا عرف قال ينتقل من صعوبة إلى سهولة. أنت دلوقتي انتقلت من سهولة إلى صعوبة، فبيقول التعريف ده خارج منه، عشان ده انتقل من سهولة إلى صعوبة مش من صعوبة إلى سهولة، يعني الرخصة اللي هو بيتحول من صعوبة إلى سهولة. فخرج من قيد ده قيد ما انتقل من سهولة إلى صعوبة مثل الإحرام والصيد. واضح؟ ايه؟ منضبط طبعا. يقول ادابي غير من صعوبة الى سهولة، ده الرخصة صح؟ ده تعريف الرخصة، ده تعريف الرخصة. ده تعريف الرخصة صح؟ طيب تحول من سهولة الى صعوبة ده عمر ما يكون رخصة، ده عكس التعريف. زي ايه؟ الاحرام قبل الصيد قبل الاحرام وبعد الاحرام، تحول من مباح لمحرم، فده تغيير من سهولة الى صعوبة فليس برخصة. كلام واضح خلاص. وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الادمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة الى سهولة لا لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فان التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير الى سهولة، هي ان يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث. الا ان هذا التغيير لا يسمى رخصا اصطلاحا لانه لم يكن لعذر جديد. وخرج بقيام سبب الحكم الاصلي النسخ مع قيام، يعني لازم يكون السبب ايه موجود، اما السبب لو انتفى ما بقاش رخصة بقى منسوخ، كتغير إجاب مصابرة المسلم الواحد على عشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأنفال، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين. وكذلك ما لو قطع من الإنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه وجوده ولا يسمى رخصة، لأن السبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال، ما عندوش إيد، ما عندوش إيد، وقد زالها هنا بقطعه. كلام هذا مش واضح. إيه اللي مش واضح؟ إيه اللي مش دلوقتي لو حبيب قطعه أنا ما غسلش إيدي ما قلتش في رخصة، رخصة تبقى ايدي موجودة ما غسلتش ايدي، زي ما هاتف التأمن دلوقتي انت قولي تأمن رخصة وانت تأمن مش رخصة، اقولي تأمن رخصة لو وجد الماء وقلتش استخدمه، لكن عدم الماء ما دلوز رخصة ما لكش حل غير كده. فاهم الكلام ازاي؟ ايدك القطع يا ربنا عافينا وعافيك ما لكش حل غير كده، لكن ايدي موجودة وما غسلهاش عشان اي سبب ما بلا الرخصة. خلاص الكلام؟ ذلك التأمل ده مقت كمان شوية، امتى يكون تأمل رخصة وامتى يكون رخصة؟ تأمل رخصة يوجد الماء وما استخدموش لعذر مرض او لزيادة مرض او لجرح او ألم، لكن عدم الماء مش رخصة، ده عديمة ان ملوش حل غير كده. نعم؟ لا ما دي هتبقى رخصة واجب باعتبارين مختلفين. مش شايفها مش شايفها زيها، انا فاهم قصدك مش شايفها زيها، لان الصلاة المسافر عايز اقول برضه نزلت، لكن انت مالكش حل غير كده، هتقول لي هناك مالكش حل غير كده. فاهم ازاي؟ تمام.

مثمر مستثمر طول الاستثمار. كده احنا خلصنا الثمرة سواء حكم تكليفي حكم وضعي ومتعلقات الحكم بمعنى ده هو الثمرة. هنخش بقى بقية الاحكام اللي هي ايه قد الثاني ايه المثمر. خلاص قال المؤلف الادله جمع دليل وهو فاعل بمعنى فاعل. لا اظن فعيل صح عندكم فعيل صح عندكم فعيل هو فعيل بمعنى فاعل من الدلاله وهو فهم امر من امر او كون امر فحيث يفهم منه امر فهم او لم يفهم. وهي مثلثه الدال والفتح افصح. يعني مثلث الدال تقدر علوم بقى ماشي. يعني عايز يقول ينفع تفتح وتنسق تفتح وتضم وتكسر صح. والدليل في الفروع على الاصول هو يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري خلاص. والنظر في الاصطلاح طبعا دي على فكره مش تفرق في حاجه بس نرى شنو الكلام يعني. والنظر في الاصطلاح الفكر الموصل الى علم او غلب الظن. والفكر في الاصطلاح حركه النفس في المعقولات اما حركتها في المحسوسات في تخييل يعني مش تفرق حاجه. قال المؤلف رحمه الله الاصول اربعه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع ودليل العقل المبقي على النفس الاصلي. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى. كلام واضح. تفصيل القياس ايه يا راجل بقول لك في تفصيل الاجماع يا راجل دليل العقل دليل العقل هو القياس. انتوا سألتوا السؤال ده اصلا صح؟ طول الاستثمار صح؟ قياس ده طول الاستثمار لان بيفهم من المسكوت مسكوت منطوق ومفهوم وفاقة ومفهوم مخالفة طول الاستثمار محتاج دليل. يبقى كذلك القياس. وكان بعض اهل الاصول بيحط دليل بس الاربعه زي ما عمل الغزالي جعل القياس مفهوم اللفظ زي المفهوم الوفاقة وزي المفهوم المخالفة وزي دلالة الاقتضاء وزي دلالة الاضمار. جعل القياس من طرق الاستثمار. كلام واضح؟ واعلم ان المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكر الاصوليون في كتاب الاستدلال كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع المحرمات وفتحها الواجبات وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله واصل الاحكام كلها من الله سبحانه اذ قال الرسول اخبار عن الله بكذا معنى كلامه ظاهر وهو الحق. خلاص براءة عطلية براءة عطلية اذ قال الرسول اخبار عن الله بكذا معنى كلامه ظاهر وهو الحق. طبعا النقطة دي مهمة جدا بس مش دلوقتي. طبعا اذ قال الرسول اخبار عن الله هقول لكم بس دي في النقطة تانية بس مش هشرحها. طبعا اذا تعارض قول النبي ما فعل النبي او اذا تعارض قول النبي للامة ما فعل النبي للامة ما فعل النبي هنعمل ايه؟ هل هنقول قول النبي للامة خاص والنبي مش داخل فيه ولا نعمل ايه؟ فكلام الشيخ نفيه اذ قول الرسول اخبار عن الله بكذا معنى كلامه ظاهر هو الحق. خلاص؟ لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم امر الامة وفعله مخالف انا مش هفلسف فعل النبي اما هلتزم بايه بقول النبي. خلاص فالحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله فالحكم له وحده جل وعلا كما قال الله تعالى في الحكم لله عليه الكبير ان الحكم الا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ونحو ذلك من الايات. فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا ان جعله عوضا من تشريع الله جاهز او افضل منه فهو كافر باجماع المسلمين. وقد دلت على ذلك ايات كثيرة كقوله وان اطعتموهم انكم لمشركون الم اعد اليكم يا بني ادم الايه. كلام اظن واضح يعني مش مفيش كلام واضح فيها يعني.

أبداً نحيد نفس النساء كان سألوا سؤالين نجاوبهم بس بسرعة عشان نكسب وقت. نسألوا عن بيع العراية بن زمانة، هي مش بيع العراية بن زمانة، ما هي بيع زمانة وبعد كده بيع العراية، ونقول إن بيع العراية رخصة من زمانة، فمش بيع العراية بن زمانة. بيع زمانة اللي هو بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر سبحانك الله، بيع الرطب بالتمر من درجات نمو البلح الرطب وكده التمر خلاص. فتمني عنها لعملين المناسلة العيدان المناسلة في المية بعد شيء أحد جيش بغض النظر بقى خلاص. العرائي نفس الكلام برضه، نفس الكلام هنبيع رطب بتمر، بس هنبيع تمر في الأرض برطب على رؤوس النخل خلاص لحاجة الفقراء تاني. يعني بيع العراية هي احدى صور الزمن، لكن للرخصة، لكن ايه للرخصة، هي الحاجة للتفكر. واحد عنده تمر وما عايش فلوس يشتري رطب، فبنقول له بيع التمر اللي على الارض بتاعك بالرطب اللي على رؤوس النخل بالشروط المعتبرة في العراية من كرة الفقه. الشاهد من الكلام ان هنا تم بيع رطب بالتمر، فدي صورة مستثناء منين؟ من المزابنة. السؤال التاني تعرض قول النبي مع سؤال النبي، طبعا ده سؤال كبيرة بس انا حبيت اشوف ايه سريعا عشان كلام الشيخ بس. دلوقتي لو كلام النبي خاص بالأمة وفعل النبي تعرض معاه، فمن احد المسالك اللي احنا بنقول ان قول النبي خاص بالأمة والفعل، هنقول ان الفعل ده خاص بالنبي. مثال مثلا يعني اذا بيت من غائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تتفجروها خلاص. على كلام الشيخ بيقول ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الشرع، فاكن ربنا هو اللي قال والنبي هو اللي بلغ، فهنقول النبي داخل في هذا الخطاب، داخل في ايه هذا الخطاب. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل انه مثلا استقبل او استقبل وسكر النص مش كلام، يبقى يجب ان التوفيق بين القلب والفعل بمثلا. لكن لما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اتيت الغاد فلا تقبلوا قبلة، هقول قال ده مش داخل في النبي، خاص بالأمة فقط. فلما يأتي فعل من النبي يخالف هذا القول، هذا مش عارف اصلا، لان القول ده خاص بالأمة والفعل ده خاص بايه بالنبي، يبقى انا ما احتجش بفعل النبي على الجواز عشان قال للنبي بالأمة مش داخل فيه. عايز كلامكم واضح ايه؟ لا يا عم شيخ، انا بشرح مسألة تعرض قولنا الفعل فقط، جبت كده نقطة معانا، ما قلتش كده مش كده خالص، دي مسألة عايز وقتها ان شاء الله. انا بشرح ايه معنى تعارض القول مع الفعل. لو انا قلت قول النبي خاص بالأمة مش داخل فيه النبي، هقدم قول النبي مش دالنا احنا. لكن لو قلت هو ده الراجع وده الشيخ اللي قاله وقال هو الحق ان كلام النبي داخل فيه النبي، يبقى لابد من الجمع بين القول والفعل ولا اقدم القول. نرجع بقى الكلام بتاعنا. فطبعا الحنفية والحنابلة وكثير من فقهاء الشافعية المفروض يدافع عن الكلام بتاعهم. ليه؟ انهم قالوا لا يصح الاحتجاج بالقراءة، لا يصح تلاوة قراءة شاذة عنها قرآن، ومع ذلك انتوا قلتوا يصح الاحتجاج بها في اثبات الاحكام الفقهية، فلا بد تقول مبرر، انت قلت مش قرآن يحتج بيه. قلت لك في مبررين مختلفين، اول مبرر ده اللي قال ابن القيم ان هو المنسوخ حكم تلاوة لا حكما، من المنسوخ تلاوة لا حكما، يعني ايه؟ يعني لا يصح لي اقراها في الصلاة ولا برا الصلاة ولا جوه الصلاة، ولابد من الاعتماد عليا في اثبات الاحكام الفقهية. ده المسلك الاول. المسلك التاني ان هقول الصحابي روى هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي خطأ قرآن، لكن مش مضمون انها خطأ قرآن انها تكون ملهاش يعني لم تذكر، لكن ذكرت على سبيل خبر واحد. ده مسلك تاني. تاني. دلوقتي بنقول مثلا قول ابن مسعود فقرات فصيام ثلاثة ايام متتابعات. ابن مسعود صنعها منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود عزيز بالقرآن صح من صح؟ احنا قلنا دي مش قرآن. فبنقول اه هي مش قرآن. بس ابن مسعود مدام ده اللي هتصنعها منين؟ يبقى هو يعني يمر في يثبت القراءة دي انها قرآن. لكن مش معناها انها لا يحتج بها بل هي خطر عن رسول الله. ده مسلك تاني من مسالك الشافعيين ازاي؟ اللي هم عايزين يقولوا ازاي يحتج بالقراءة الشاذة في اثبات الاحكام الفقهية رغم انها ليست من القرآن. واضح؟ لكن انت عايز تقول ايه؟ يبقى قالوا اه المسؤول سباحة من النبي لكن مش قرآن. يبقى سباحة انها خبر واحد. يبقى تعالى المعاملة خبر ايه؟ الواحد. ده مسلك الحنفية والحنبلة والكثير في القناة الشافعية في تبريرهم قالوا احنا مش هنا ولا في الصلاة ولا جوه بره الصلاة ومع ذلك يصح الاحتياج بها على اثبات الاحكام الفقهية. خلاص؟ نرى بقى الكلام؟ خلاص ما ذكرناه في هذا الفصل أن ما نقل أحدا كقراءة مبتدعات المذكورة لا يكون قرآنا وهذا لا خلاف فيه. طبعا هناك في خلاف بس يعني خلاف يكاد يكون شاذ. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ يبقى تكفي مسألتين، مسألة أولى هي قرآن مش قرآن، المسألة الثانية هل يصح الاحتجاج بها مع الجزم أنها ليست قرآن؟ قال جمع من أهل الأصول ده جمع غفير، يعني لو هتعدهم جمع غفير جدا، الغزال والبيني والراجل والأنيدي وابن الحاجب، جمع غفير جدا. لا يجوز الاحتجاج به لأنه روينا على أنه قرآن، فلما بطل كلمه قرآن بطل الاحتجاج به من أصله. وقال طه بما من بقى الحنبلة والشافعية الحنبلة والحنفية وكثير من فقهاء الشافعية يقول بالاحتجاج به كأخبار الآحاد. خدت بالك من الكلام ده المسلك ايه؟ الثاني. لأنه لا يخرج عن كلمه مسموعا من النبي، أقوى من مسموع سمعه النبي وقال القرآن، دول أخطأ في كلمه القرآن. خلاص ده مش قرآن وسمعه من النبي هيكون ايه؟ خبر واحد. واضح الكلام؟ كلمه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرئين عنه ولا هذا اختيار المؤلف وعليه سلامين من اخذ لهم التتابع في صوم كفاره اليمين في قراءه ابن مسعود متتابعات وانجزمنا انها ليست من القران. في نقطتين. النقطه الاولى ان الدليل رحمه الله في معرض استدلاله على انها ليست من القران بيقول بقى في الحديث الواحد مش المتواتر خلاص لو جه عدد كثير من الرياض قالوا بلفظة معينة ودي واحد زاد لفظة بنحمل اللفظة دي شاذة مش زي الثقة ليه؟ عشان عندي عشرة وعندي واحد. هل اللفظة دي اللي جت بحتج بها؟ بحتجش بها. فلو عايز يقول ده الأولى كمحدثين إذا كان الحديث الذي يقبل فيه الأحاد ولا يشترط فيه التواتر نرفض الأخذ لا قراءة ولا حكما الشاذ من الروايات فما بالنا التواتر نقبل في الشاذ. واضح من الكلام؟ يعني اذا كان ما لا نصف في التواتر زي حديث الاحاد لو جه واحد خالف اقول لك لا انت كده شاذ ضد مين؟ ضد احاد. صح ضد ايه؟ احاد. صح؟ قال لك اهو اذا كان احنا بنرفض الشاذ في الذي يمكن فيه قبول ايه؟ الواحد. فما بالنا التواتر يجيب شاذ. يعني انا واحد رفضت ضد عشرة اقبل واحد ضد الف. فهمت الكلام؟ فده مسلك الجنيني عشان نوصف مذهبه. خلاص؟ ده الامر. الامر الثاني طيب معروف ان الحنابلة وابن حزم بيقولوا ان الامر المطلق على الفوز. طيب تعالوا يا حنابلة انتوا خليفة الحنابلة بالجهاز من المذهب بتاعهم فصيامه ثلاثة ايام متتابعات. ما أقصد احنا قلنا على مذهب الحنابلة ان قراءة الشاذة لا يصح الاحتجاج بها. طب هو مذهب مع الفاو صح؟ تفرق في ايه؟ مش مذهب مع الفاو؟ الفاو رواه بعض. خلاص؟ يعني فصيامه ثلاثة ايام مش كده. عند الحنابلة وابن حزم ده على ايه؟ الفاظ عرفت انا محتاج تمشي بقراءة شاذة. خلاص على نظرة هنبدأ من حد ان الامر المطلق على ايه؟ على الفاظ. خلاص هتفرق في ايه طالما لو ما خدش بقراءة شاذة. تمام هتفرق في ايه؟ انا هبقى قاتل ما بصمت يوميه خلاص؟ وصلت الثالث انا كده قسمت خلاص؟ لكن ما بصم ثاني يوم ما عدش الاثنين ما عدش الاثنين تصوم وخلاص. لكن لو انا احتجيت بقراءة متتابعات لو صمت اثنين وفضلت معوذ لازم الاثنين تاني والله صباح كلام. يبقى هم اي نعم هيتفقوا في الاسمية في الاسم لكن مش هتفقوا في عدم الفتوى. واضح الكلام؟ يبقى صدر المتابعات ما يزعب الاسمية بالاسمية يعني. فلو انت فطرت على مذهب الاحتكاك بالقراءة الشاذة دي يبقى لازم تعيد. اما لو ما قلتش بيها وحتى اخدت بمذهب انها الفور اقصى ما فيه الاسم لكن ما تعيدش. كذلك في قضاء رمضان فعدته من ايام اخر متتابعات. لو احنا قلنا بالقراءة دي لو واحد صام خمس عشان خمس ايام مرض ينزله يصوم خمس ايام سرعة طب كم اربعة وفطر واحد. لو على القراءة دي ده اهتمام بقراءة سجة يبقى لابد من اعادة الاربعة ايام تاني. اما على هذا المحل انه قال لا اقصى ما فيها يقصر لكن ايه ما يعيدش. كلام اللي هنروحش طيب ايه انا بمين بعدم الاحتجاج بها الصلاة يعني كلام الجويني بصراحة كلام متين يعني في الاستدلال يعني. فانا لكن بلا شك الاحوط الاحوط الاحوط حاجة والارجح حاجة الاحوط عمل بيها لا شك ان كده كده انت كده حصين ثلاث ايام مثلا صح؟ صوم وتقلع خلاص يعني كده كده حصين يعني اللي هيقول ما تحتاجش بيها مش هقولك التغلط في الصوم بتاعت فيه مش هقولك التغلط فالاحوط العمل بيها لكن الارجح لا يزلزم بيه عادي ما تحتاج بيها ده اللي بعمل ليه. وكان لما قلت لك الحنفية والحنابلة وكثير من فقهاء الشافعية على صحة الاحتجاج بها خلاص؟ واضح الكلام؟ وقت الشيخ بعد كده هيتكلم في الحقيقة والمجاز ومحكم التشابه مش عارف انا عم بغض النظر عارف بقى انا خاف عيسى الشيخ ليه هو بقى الشيخ يقرر بقى حيراه مش عارفه ماشي عشان ايه انا شايف يعني يبقى المره الجايه هنقف عند هنا والشيخ بقى يقرر المره الجايه ان شاء الله على موضوع هيقراه مش قراه ماشي. في بقى نقطتين قلت هقوله ماخر المحاضره. اول حاجه في تعريف السبب والشرط والمانع كان في بعض الاخوه ذكرني بنقطه لو وجد بعض السبب ولم يوجد سبب اخر. احنا قلنا تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم خلاص. فقلنا سبب زي المثال وسبب زي الحول. فقال لي وكان صح فاهم قال لي لو جه المثال وما جاش الحول فهنا وجد السبب ولم يوجد الحكم. فانا قلت له في قيد ممكن تقول فعلا هو قيد لذاته يعني لذاته ولا دلوقتي وده مش انا قلت من دماغي ده انا رسول قليل يعني هنقول هنضيف ما يلزم من وجوده للوجود لذاته ويلزم من عدم لعدم لذاته جوها يعني الكلام ده هنعتبر يبقى هنزود كلمه لذاته في الطرفين في السبب خلاص يعني الكلام عايز يقول لذاتي اكن مفيش اسباب اخرى اكن هو ده السبب الوحيد يعني تعالى في المصاب وجد المصاب وما جاش الحول هتجد السبب. طب ما انت كده وجد السبب ولم يجد الحكم صح ولا صح يبقى تعيد فيها اختل مش انا ما يلزم من وجودي الوجود وجد المصاب مش مصاب صعب وجد الحكم لا يبقى كده ده السبب غلط. يبقى لما احط لذاتي يعني عايز اقول واكن مفيش غير السبب ده فقط ولا مش واضح الكلام. لكن مثلا في مثال ده كان عندي هنا كان سبب ايه اللي هو النصاب ومرور الحول. فمر الحول وانا معيش فلوس مفيش زكاه يبقى مرور الحول ده سبب لذلك حديث ما يرضى من وجود الوجود بذاته. طب حد يفكرني في العكس؟ لا. ويرضى من عدم الى عدم من ذاته. عايز حد يجيب لي مثال تاني من ذاته بقى. فكر بقى. عايز امثال يلزم من عدم العدم لذاته. دلوقتي السبب في الوجود في واحد واحد في الوجود وجد السبب ولم يجد الحكم صح؟ فانتهى. طب تعالى بقى الجزء الثاني للسبب. حاضر الصحارة. ويلزم من عدم العدم. انا زودت كلمه ايه؟ مثال زودت كلمه زود يعني كلمه ايه؟ لذاته. عايز مثال عدم السبب ها ولم يعلم الحكم زي ما وجد السبب ولم يعلم الحكم. صح من صح الكلام عشان احقق كلمه لذاته في الطرف الثاني. فاهمين السؤال؟ جميل السؤال. ما هو السؤال اللي فيه مش هتعرف تجاوب. يعني عايز مثال عدم السبب ووجد الحكم. زي ما وجد السبب وعدم الحكم عشان عايز احقق مثال لذاته. مش هتيجي؟ لا هتيجي. شو هات لي طبق قولي وطبق الكلام. لما طبقتها في السبب في الطرف الموجب طبقها لي في الطرف السلب. ايه؟ لا لا دلوقتي لا كفارة الظهار مش مئات رقبة ثم طب واحد ما ظهرش طبعا ايه كفارة؟ طب فتح في رمضان جمع زوجته قصده جمع زوجته نفس الكفارة هي ايه؟ يبقى عايز اقول هي مش عدم السبب طب ظهر لكن وجد الحكم بحقنة ثانية لذلك ويلزم من عدم الى عدم بذاته. يبقى ما ظهرش تلزم الكفارة لكن ما ظهرش وجامع زوجته في نهار رمضان فالزام الكفارة عشان سبب اخر. يبقى خد بالك في طرف الوجود السببين معا طرف عدم السببين بدليين ده او ده ده او ده معايا. لكن في طرف الوجود لابد يتم مع بعض نصاب والحول نصاب والحول. لكن في طرف العدم هذا او هذا بدل ما هذا من عدم هذا من ذاته عدم هذا لكن يوجد سبب اخر يلزم منه نفس الحكم. فهنا عدم السبب لكن وجد الحكم لسبب اخر. السببين مختلفين مش مختلفين لكن حكمهم ايه؟ واحد. يبقى هذا يلزم من عدم الى عدم لذاته. خلاص ماشي. ففي الشرط اضيف لذاتي فين؟ في اول فقرة ولا في ثاني فقرة ولا في فقرتين ولا ما فيهاش خالص؟ فهمت السبب؟ مفيش سبب. ما يلزم من وجودي والوجود لذاتي ويلزم من عدمي لعدم ذاتي. تعالوا نعرف الشرط عشان ما تلخبطش ثاني فقرة. هنقول في تعريف الشرط ما يلزم من عدمي لعدم ولا يلزم من وجودي للوجود. السؤال بتاعي هضيف لذاتي في فقرة ما يلزم من عدمي لعدم أم ولا يلزم من وجودي للوجود ام في الاثنين زي السبب ام لا في دين ولا في دين؟ قول يا عم الشيخ. طب سلام. لا اما تقول لي ذاتي يعني في سبب غير ما عشان سبب دلوقتي كلمة ذاتي ما لو انا حطيت ذاتي سبب تسألي بقى يعني انا ذاتي حطيتش ذاتي تسأل سؤالك يبقى سؤالك محلي صح؟ حطيت ذاتي يبقى بغض النظر عن النصاب يبقى خليك نسبيا كده اقول الذات تجي من وين حاول حتى لو معاك جنيه زاويك لذاتي بغض النظر عن ايه؟ عن النصاب. وكذلك في النصاب تجي بغض النظر عن ايه؟ حاول يعني اكنه هو السبب الوحيد. نرجع بقى السؤال بتاعنا فكر بس هتلاقي ايه؟ حضيف لذاته في اول فقره ولا ثاني فقره ولا في اثنين ولا مش حضيفها؟ وليه؟ ما الفقره الاولى ما يلزم من عدم العدم فقرة تانية ولا يلزم من وجود الوجود. طب التانية ما تتحطش ليه تتحطش ولا يلزم من وجود الوجود؟ فمناش بقى نحطها حطها ليه؟ اذا كان اصلا لا يلزم من وجود الوجود وجود الصح يبقى حطها في الطرف الذي يلزم وكذلك في المانع طرف طرف ايه؟ الذي يلزم يلزم من وجود العدم لذاته اما الالزم دي لازمتها مش لازمة صح ام صح الكلام؟ ده كده هو اصلا ما يلزم طب عايز نشاهد ما يلزم عدم العدم لذاته ده الشرط هات لي بقى مثال زي الطهارة لا واحد ما توضاش تصحى وتطلع بطل لكن تأمل من عذر هو غير فضة ما توضاش صح لكن وجد بديل شرعي اخر ولما قلت لك في العدم هنحط ايه بدل وفي الوجود هحط ايه مع ده وده خلاص كام روح وحش بينها وحش طيب ده ايوه تقعد اقول النقطة الثانية اللي ممكن تسأليني فيها اصلا هيبقى في الطرف اللي فيه الوجود لا مش عارف انا بحس عارفش انا عارفش فيه اللي تسأل الوجود ده يسأليني فيه بقى لما اتكلمت عن مذهب الحنفية المرة اللي فاتت خلاص او مذهب الشافعية لما فرقوا بين النهي لوصفه والنهي لغيره الحنفية الشافعية الاثنين متفقين على النهي لغيره بس اللي يقتضي ايه؟ يا عم تشوف ورقة اللي كتبها انت بتبص بتشوف صحة صح؟ لكن في الوصف الشافعية اختلف بطلان والحنفية في الفساد ده اعتبس من فرق بينهم ده اعتبس من فرق ايه؟ بينهم من فرق الفساد يعني يعني تنزل كده الحنفية على البطلان او الشافعية على الفساد عشان بس عايز افرق خلاص؟ النقل الوصفي قال الفساد بالاثنين تنزل بس معايا خلاص والنهي الغيري قال بالصحة الضابط اقول ده نهي الوصفي وده الغيري صح يعني انت ايه ده اللي انا بقى انا بدك تسالته السؤال ده يعني انا نسيت اقوله بس تساله انت قلت نهي الغيري او نهي المعنى المجاور وانت نهي الوصفي الضابط عندهم عشان اقول ده نهي الوصفي وده الغيري عشان اقول ده باطل ولا صح مع الاسم فهمتوا كانت ايش كلام مش فاهم وقت الشافعية عندهم النهي الوصفي يقتضي ايه مطلق نهي الوصفي يقتضي ايه مطلق نهي الغير يقتضي ايه صحة مع الاسم خلاص او الصحة وخلاص دعك بس يوصف خلاص حنفية نهي الوصفي يقتضي ايه مطلق نهي الوصفي ايه فسرات نهي الغير يقتضي ايه صح يبقى الاثنين الشافعية والحنفية متفقين على ان النهي الغير قد ايه صح والاثنين متفقين على النهي الوصفي حيبقى فيه خلل سواء باطل او فاسد ده اختلاف بينهم دعك بس من تخليه يلا لان انتهى من الفات انا سألي مش كده انت انا كحنفي او شافعي اقول ده نهي الغيري او نهي الوصفي فهمنا الكلام عشان اقول ده يصح مع الاسم او باطل او فاسد حتى ما ده حنفي او شافعي فين الكلام فيش كلام انت قول ده ده وانت قول ده فين السؤال طب عايزين حد يجاوب ها مريم انا عارف انا انت قول ده ده نص ده بغير انا حنفي او شافعي ده هتيجي كده خلاص عندك دي ساعه تلاقي من جوه صح ده جاهز مش اصلا ده انا بقول ان ده اصلا جاي جايز خلاص انا هحسم الوصف ايه الفرق هم عندهم غير هم عندهم غير هم عندهم غير وبيع التمر جاهز مش جايز لكن بيع التمر بالتمر ده مش جايز واصل بيع التمر ده مش جايز واصل بيع جايز مش جايز هم سموا بيع التمر بالتمر تفاضلا نهي الوصفي وسموا البيع ساعة النداء نهي لغيره انا بقى افرق ازاي طب قول لي بقى قول بقى كلامك صح قول بقى

فسيقول عن النبي فين كان ها؟ نعم لا يا عم الشيخ بقى صنط الدين اكتب بقى تكتب بس قول لي الضابط ان يوجد علة بقى الكلام واضح يعني علة تقدر تستنبطها تقدر تستنبطها من النهي يبقى نهي لغايه او لمعنى خلاص لا عايز اقول ممكن ينفك بقى ليه موضوع اثبات الجهه بقى عايز اقول ممكن يوجد التشاغل ولا يوجد ايه بيع وممكن يوجد بيع ولا يوجد ايه التشاغل موضوع اثبات الجهه خلاص ده كان بس انا حبيتات بالمعنى التاني فهمت كلام خلاص زي سؤال لا انا مدخش راجع ايه بقى انا مدخش في دور راجع انا حبيت اوضح لك ايه الانسان بين النهي الوصي والنهي الغيري عند الحنفية والشافعية فهمت كلامي ازاي بس لا الراجع عدم تفريق بين الوصي وذاتي لا الضابط التفريق ضابط الضابط الصحيح بس فرق في الحكم الفقهي انا فرق بس ممكن يكون ده باطل ولا فاسد مش فاهم لا الضابط مفيش مشاكل مش كده في الحكم يا عم انا هعتبر النهي الغير زي ما اعتبر انا شافعي خلاص مثلا دي اعتبر شافعي هقول لك ده نهي وناه بس ده صحيح عشان العله وده باطل ايه المشكله كده مفيش مشاكل لكن تعال بقى الحنابلة عندهم نفس الكلام بس برضه باطل يبقى انا بقى الغرض من القصه دي كلها اقول لك ازاي تفرق بين النهي الوصفي والنهي الغير يعني ينطبقان ممكن يختلفون زي الطرف في الحي زي الطرف في الحي جم ايضان والشافعية قالوا الطرف في الحي نهي الوصف وانتوا قلتوا يا شافعية الطرف في الحي دي ايه يقع يبقى انتوا كده خالفتوا كلامكم صح او مش صح قالوا لا ده مش نهي الوصف ده نهي ايه لغيري عشان من اجل تطويل العده على اساس ان الحيض ده سنه الطلاق مش محسوب في العده فانت هتزود العده على المراه فقال لك لعله معينه فصار عند الشافعيه نهي ايه نهي مفيش الزام لكن لو في الزام هم يعترفوا ان ده نهي الوصف فهمت كلام نعم اعتبره كده اعتبره كده اقول لك اعتبره كده اعتبره كده اعتبره كده او ده ما قالوا انفكاك الجهة قد يوجد الحب ولا يوجد العلة او يوجد العلة ولا يوجد الحب لا زي المثال بتاع البيع قد يوجد التشاغل ولا يوجد بيع تتشاغل بعقد ايجار بعقد انكاح بيتكلم وخلاص ده مش تشاغل وقد يوجد البيع ولا يوجد تشاغل وانت رايح تصلي بيع في الموبايل فهمت اقول ايه نعم عم الشيخ بقى رجل كده بالضبط يعني انا قربتها لك هو الاصل في الجهاز يا اخوان ده الاصل